صوم رمضان ركن مجمع عليه، المسلمون في الجملة يهتمون به ويعتنون به ويصومون، لكن قد يستصحب الإنسان الغفلة في أول تكليفه فلا يصوم، يؤجل أو يأتي بمبطل للصيام. وقد تكلف المرأة تصل إلى حد التكليف ثم لا تصوم، أو تصوم ولا تقضي، أو أمر مشترك بين الناس، وهذا ينبغي يجب التنبيه عليه في كل مناسبة، لأن كثير من الشباب وحتى يوجد في الجنس الثاني يستعملون ما يبطل الصوم ويوجب الغسل، ومع ذلك لا يعرفون أنه موجب للغسل أو مبطل للصيام. يعني بعض الشباب يستعمل مثلا في نهار رمضان العادة السرية الاستمناء، ثم بعد ذلك هو لا يعرف أن هذا موجب للغسل، وتبعا لذلك لا يعرف أنه مبطل للصيام. فينبغي أن ينبه، تكثر الأسئلة حينما يعرف الناس هذا الحكم ثم بعد ذلك يسألون والله في أول الأمر كنت أستعمل ولا أغتسل ولا أصوم ولا يتم صومه على هذه الحال. لا شك أن هذا مبطل للصيام من جهة وموجب للغسل من جهة، فهو مبطل للصلاة أيضا، مع أنه أمر محرم. يعني في الصيام غير الصيام محرم، الاستمناء محرم، لكنه إذا حصل هذه آثاره، موجب للغسل ومبطل للصيام.